في أحد النقاش مع أحد الأشخاص اعترض في لم يعترض لكن جاء في آيتين من القرآن إن الله عنده علم الساعة وعلى الآية اللي في سورة الإسراء أنا ما أعتقد إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فقال إنه عنده مثلا هذا المسجل عنده الشخص هذا لا يعني أنه لا يوجد عنده شخص آخر وأكاد أخفيها لم يقل أخفيها فأكاد تعني بالتقريب يعني لم ليست مخفاة كليا فما أعرف شو أجاوب أحيوار. أنت أولا مش ضروري تجاوب أنت مش ضروري تجاوب أنت ضروري أنك تعرف. وأنا بقول بالمناسبة أريحوا أنفسكم من النقاش والجدال مع الناس لأنكم ستقعون ولا شك في ورطة أو في ورطات مع الناس وستضطرون أن تجيبوا بآرائكم التي ليست قائمة على العلم. هذه يعني كلمة خارجة عن السؤال لكن الحقيقة أنا ما فهمت إيش يعني معنى هذا الشخص الذي بتقول أنه بالنسبة لآية أكاد أخفيها والآية الأولى إيش هي علم الساعة يعني بيقول أنه في تعارض بينه وبينه ولا إيش أو يعني أنه علم الساعة مش وارد كليا عند الله لحاله في علم الغيب أنه مطلع عليه وهل وارده هيك بيعني يعني علم الساعة موجود يعني يعني هو بيعتقد أنه أحد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟ أنا ما أعتقد هيك هو بيستنتج من هذه الآية أنه علم الساعة لا ينفرد بها. طويل بالك واحدة أنت فهمت منه أنه بيعتقد أنه أحد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟ أي نعم. من أين يا نقدر نشوف البشر يعني لكن علم الساعة مش محدود عند الله فقط يعني شخص ممكن يكون من الملائكة أو البشر أو يعني شو عرفه؟ يقول لك الآية عنده علم الساعة ففسر عنده علم الساعة مثلا عنده شيء وهذا لا يعني أنه لا يوجد عندي مثلا شيء. طيب وهل يعني أنه يوجد عندك؟ ما فهمت عني لا يعني أنه مش موجود عندك لكن هل يعني انه موجود عندك؟ لا يعني النفي يعني الاثبات يعني الاثبات لا الشيخ بارك الله فيك السؤال كيف يكون الرجل باعتبار على يعني الساعه من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله فالرجل بمعنى الايه قال اكاد اخفيها اي لا يمكن خلينا بالايه الاولى لانه هو عم يقول هكذا فأنت عندك شيء الآية الثانية بنحكي فيها نعم. هو عم يقول أنه عنده علم الساعة نعم. عم يقول أنه هذا لا يعني أنه هو عنده ما عند غيره نحن منسلم جدلا هيك لكن طول بالك الله يهديك أنت بدأت بالآية الثانية نحن بدأنا بالآية الأولى فأنت إذا عندك كلام في الآية الأولى تكلم لما الأولى إحنا ردنا على الثانية كان بارك الله كان موجود معنا أبو عمار يعني هو معلش يا أخي السائل أنا بسألك من أين أخذ أنه يمكن لبشر أن يعرف متى تقوم الساعة من الآية التي في سورة طه أكاد أخفيها والآية الأولى الله يهديك إحنا جبناها رد عليها إن الله عنده علم الساعة لكن هو عم يقول لك يا بغير التأويل طيب الله يهديك فإذا انتهينا من الآية الأولى الله يهدينا وإياكم طيب طول بالك يا أخي الله يهديك الآية الأولى إذا ما ينبغي أن نبحث حولها بهالطريقة التي هو حكاها آنبا طيب الآية الثانية إيش معناها الرجل يقول بالنسبة لآية أكاد أخفيها أي يعني أن ليس مجزوم أنه علمها عند الله محددها يعني ممكن يعلمها واحد آخر شو الدليل؟ هو أكاد أخفيها يعني أكاد قالوا بالكم الله يهديكم يعني هل أنتم عم تفهموه أنا ما فهمان منه أما هذا أمر عجيب أكاد أخفيها خلينا نقف عندها يعني هو ما أخفاها، مو هيك معنى الآية؟ طيب نحن نسأل هذا الإنسان لماذا قال يعني أكاد أخفيها، لماذا قال أكاد أخفيها وما قال أخفيتها؟ لماذا قال أكاد أخفيها؟ ما يدري. فإذا هو يتكلم حول آية لا يعرف معناها. الآن الآية هي نتركها جانبا وسأعود لبيان معناها الذي لا يفيده شيئا بالنسبة للمفهوم الخاطئ اللي بيقول هي معناها ممكن حدا يفهم متى الساعة. ألم نقرأ في القرآن الكريم لا تأتيكم إلا فجأة إلا بغتة؟ نعم، مو في هيك بالقرآن؟ طيب هل يأتي بغتة في حدا بإمكانه يفهمها؟ إذن هو أخذ الآية الأولى ونسي أو تناسى الآية الأخرى، فما يأتي بغتة وهو بمعنى فجأة طبعا لا يمكن لأحد أن يعرفها. إذن هذا رد على الرجل أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم متى الساعة، أي متى وقتها الأخير، وهذا مصرح به في حديث جبريل الصحيح اللي أنه قال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك أو أنبئك بأشراطها. هذا الحديث تفسير لآية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لأنه ما أخفى معالمها، ما أخفى أشراطها، ولذلك قال أكاد أخفيها. فلولا المقدمات اللي ذكرها خاصة على حسب ما يفصل العلماء أنه أشراط الساعة فيها صغرى وفيها كبرى، فكلما تأخر الزمن كلما قرب عهد قيام الساعة، ولذلك كان تعبير القرآن بها الدقة أكاد أخفيها، هو ما أخفاها بالكلية بحيث أنه ما قدم بين يديها هذه الأشراط الصغرى أولا ثم الكبرى ثانيا، فلا إشكال في الآية إطلاقا.